ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم أن يبدأ الإنسان المؤمن يومه بمناجاة الحق سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يناجي الله فعليه بالقرآن، ومن أراد الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يطمئن قلبه في زمن يصعب فيه الاطمئنان فعليه بالقرآن، كما قال الحق: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى روضة القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية 27 بعد 100 من سورة الأنعام حتى الآية 40 بعد 100 من السورة نفسها، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي

وكذلك زين لكثير خالق جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب القرآن الكريم، وما أعظمها وأوسعها من رحاب. فقد تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب من الآية 27 بعد 100 من سورة الأنعام حتى الآية 40 بعد 100 من السورة نفسها. وما زلنا معا في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الدقي بمدينة الجيزة،